فماذا عن الخيل؟ كذلك هو مما يأكل لحمة عند الجمهور، وعليه فسؤلوا طه. وأما الحنفية فقالوا هو مما لا يأكل لحمة، لا يأكل لحمة. والمالكية كذلك، منهم من اعتبر ذلك بسبب أنه حيوان حث الشرع على الاستكثار منه، قال لا يجوز أن يأكل هذا الحيوان، حث الشرع على تكثيره فهو الخيل، فقالوا لا يجوز أكله. وقالوا امتن الله عز وجل علينا به في الركوب وغيره. ورد عليهم لأن الحمير أيضا مما امتن الله به، والجمال قد يكون بعض الناس هنا غالب المذاهب لما يقال هذا مذهب الشافعية هذا مذهب الحنابلة، قد يوجد بعض الحنابلة خالف إلى بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى آخره. قال ابن منذر في الوسط: وكان ابن عمر والحسن وابن سيرين والحكم وحماد لا يرون بسوء الفرس بأسا. انتهى أثر ابن عمر صحيح، وهو أيضا في مصنف ابن أبي شيبة.